إذ من المعلوم أن جسد الإنسان يشعر بعضه ببعض بالضرورة التي لا تنفك عنه، فلو أصيب رجل في قدمه تأثر جسده كله بهذه الإصابة وهذا الوجع المتولد عنها، وإذا أصيب في بطنه اشتكى سائر جسده، وكذلك إصابته في رأسه أو يده أو ظهره أو في أي أعضاء وعضو من أعضاء جسده، لأن جسده واحد لا تنفصل أجزاؤها بعضها عن بعض. وهذا هو المراد، أن يشعر المسلمون بعضهم ببعض كما يشعر الجسد الواحد جزءه بجزئه وبعضه ببعضه. ولا يصدنك أفعال الناس التي لو ركز الإنسان معها ما فعل خيرا قط، ولكنك تفعل الأمر لله وحده سبحانه وتعالى. وفي رواية للحديث عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه ولا قطيعة رحم. وفي الحديث جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. قوله صلى الله عليه وسلم: تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك الوجع والنصب والمرض. قلت: وروى البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي مر آنفا من رواية مسلم وزاد البخاري: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو بيان لوجه التشبيه، أي يشد بعضهم بعضا مثل هذا الشد الذي يحدث بين تشبيك الأصابع. قال ابن بطال في شرحه للبخاري: والمعاونة في أمور الآخرة، وهذا هو الأصل، وكذلك المعاونة في الأمور المباحة غير الحرام من الدنيا مندوب إليها، وهي مستحبة بل قد تكون واجبة. وقد ثبت في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. قلت: والمراد أن عون الله ونصرته وتوفيقه وسداده وهدايته تأتيك بقدر معونتك ونصرتك ومساعدتك لأخيك المسلم، فكم بعدت هذه الأخلاق المباركة الطيبة الإسلامية التي حثنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لو استقامت الأمة عليها وأخذ منها المسلمون القسط المناسب صبغت مجتمعاتنا ودولنا بالإخاء والمواساة والمحبة. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذا القبيل قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال المفسرون: قوله وتعاونوا على البر والتقوى أي ليعن بعضكم بعضا على البر، والبر هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة الصالحة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع وفي هذه الآية معناه اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم، وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج، والعدوان وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل مصيبة وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. قال تعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهو سبحانه شديد العقاب على كل من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه الآجل والعاجل. قلت: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ففي هاتين الآيتين بين رب العزة جل وعلا أنه غفور رحيم ودود بخلقه، وبين أنه شديد العقاب، جبار متكبر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأمر المسلمون أن يعبدوا الله بين الخوف والرجاء. قلت: كذلك روى مسلم في صحيحه تحت باب تحريم الظلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال الإمام محيي الدين أبو زكريا في شرح هذا الحديث في شرحه لمسلم: في هذا الحديث فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب وستر ذلاته، ويدخل في كشف الكربة عنه وتفريجها من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته ونصيحته وفتواه. قلت: والمراد أن يفرج كرب أخيه بما يستطيعه من وسيلة أيا كانت من الوسائل القولية أو الفعلية. قلت: قال: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن هو ليس معروفا بالأذى والفساد، وإنما زل في شيء على غير طبعه وصفته، فهذا الذي يستر عليه. قلت: وهذا ضابط يفرق به هنا بين من يستر عليه ومن لم يستر ومن لا ينبغي أن يستر عليه بحسب المصلحة العامة. قال محيي الدين: فأما المعروف بذلك أي بفعله للفساد والخراب فيستحب ألا يستر عليه، بل قد يصل الاستحباب إلى درجة الوجوب على حسب المصلحة والمفسدة. فهذا يستحب ألا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدا، لأن الستر عليه يطمعه ويزيده في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله، لأن المنكر إذا عم تجرأ الناس على فعله، فإذا أنكر مات بفضل الله. قلت: وعليه فالستر على المسلمين علته النظر إلى الصالح العام، إذ كيف يستر على مخرب يخرب البلاد والعباد، بل يتوجب تبليغ الأمن عنه، وإلا أثم الناس وارتكبوا المحارم والكبائر. وإن المتدبر لكتاب الله جل وعلا ليجد الأوامر الإلهية تدفع الناس دفعا وتؤزهم أزا إلى فعل الخيرات والتعاون على الخير، منها قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، ومنها: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. قال أهل التفسير: والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشتمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد للمسلمين ونفع قاصر على صاحبه والتعاون على البر والتقوى ومساعدة المسلمين ومعونتهم. ولما كان أقوى ما يحس النفوس ويدفعها ويؤزها على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب في الدنيا والآخرة، قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته سبحانه، فيجازي كل عامل بعمله، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من القرض ومن الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآدابها. فوالله ما أجمعها وأنفعها من آية قلت، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعلق رب العزة الفلاح والفوز والنجاح على العبادات، ومنها فعل الخيرات المشتمل الواجبات والمستحبات. وروى الطبراني في المعجم الكبير وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث ينبغي للمسلمين أن يستشعروه بقلوبهم قبل أن تسمعه آذانهم، قال صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث في سنده بكر بن خنيس وله متابعات، فقد رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة وأبو نعيم في حلية الأولياء، وأخرجه الذهبي في الميزان عند ترجمته، والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. ويا له من حديث لو تدبر المسلم معناه. فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ففي هذه الآية بين رب العزة أسباب الرحمة، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وراكعا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمن أراد رحمة ربه في الدنيا والآخرة فعليه أن يأخذ بأسباب الرحمة. أما هؤلاء المرابطون على ثغور المعاصي يدعون ربهم ليل نهار ليرحمهم وليوسع عليهم الأرزاق، فأنى أن يستجاب لمثل هذا؟ كيف يستجاب وأنت أخذت بالأسباب التي قطعت عن نفسك بها الرحمة وسعة الرزق؟ قال المفسرون لما وصف الله المنافقون فقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقون هم الفاسقون. ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ووصفهم بضد ما وصف به المنافقين، قال: والمؤمنون والمؤمنات، أي ذكورهم وإناثهم، رجالهم ونساءهم، بعضهم أولياء بعض في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة والمعونة والمساعدة، يأمرون بالمعروف، والمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأقوال والأخلاق الفاضلة. وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم، فهم أي المؤمنون والمؤمنات يأمرون أنفسهم بالمعروف وينهونها عن المنكر قبل أن يأمرون وينهون غيرهم، فيعملون قبل أن ينصحوا الآخرين. والمنكر هو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال والأقوال الخبيثة والأخلاق الرذيلة. ويطيعون الله ورسوله، أي لا يزال المؤمنون والمؤمنات ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام إلى أن يتوفاهم الله. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فإن زلوا لهوى أو لنفس أو لشهوة عارمة سيطرت عليهم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال أولئك سيرحمهم الله، أي يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه كما هم عليه من فعل الخيرات وترك المنكرات والمسارعة في الأعمال الصالحات. إن الله عزيز حكيم، عزيز أي من أطاعه أعزه الله، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهو قوي قاهر فمع قوته حكيم، يضع الأشياء مواضعها اللائقة، الذي يحمد على ما خلقه وأمر به. أقول اعلم رحمك الله أنه ما وجد خلل أخلاقي بين الناس إلا من تقصير الناس في اتصافهم بأخلاق الإسلام وتعاليمه، ولا يعصي الله إلا غبي لا يفهم عن الله مراده من خلق الناس. وعندما يلتزم المسلمون بأخلاق الإسلام تسعد المجتمعات وتستقر حياة البشرية، يأمن الناس أجمعون على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وبقدر إعراضهم عن أخلاق الدين الإسلامي الحنيف، بقدر ما تجد من الخلل المجتمعي بأنواعه المختلفة. وخير الهدي هدي محمد وصحبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا علمت ما مضى في الخطبة الأولى، تبلور أمام عين بصيرتك حقيقة ما يحدث من بعض ما لا يتقي من لا يتقي الله في من المسلمين، ومن لا يتقي الله في إخوانه الموحدين. ولاح في أفق عقلك أسباب الكثير من التصرفات التي تخالف أخلاق المؤمنين، فتجد من التجار من اتصف بصفات المنافقين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار، ثم استثنى من بر واتقى وأحسن وخلى من صفات المؤمنين. فتجده يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف في تربصه بالسوق ليعلم السلع التي يحتاجها المسلمون والناس أجمعون، فيسحبها ويجمعها من الأسواق ويخزنها ليستغل حاجة المسلمين إليها فيزيد من سعرها من وجه. ومن الوجه الثاني وهو الأعظم خطرا وإجراما، الرغبة في إحداث بلبلة في الأسواق المصرية، مما يؤدي إلى تنفير العوام وتهييجهم لينفروا خارجين في ميعادهم المزعوم في الحادي عشر من الشهر الحادي عشر. ليعلم المؤمن الفطن الذكي أن ما حدث في الأسواق المصرية وما يحدث ما هو إلا أزمات مفتعلة، أمر دبر له بليل افتعله المفسدون في الأرض على أعتاب ثورتهم الفاشلة والتي يجهزون لها من شهور، ليرفعوا الأمن وينشروا الفوضى وتنتكس البلاد بعد أن تعافت وقويت ومرت من عنق الزجاجة إلى سبيل التقدم والنماء. ولكن خفافيش الظلال يأتون دائما بالطوام ليهيئوا لأنفسهم المناخ الذي اعتادوا أن يعيشوا فيه، فهم لا عيش لهم إلا في الخراب والدمار والفساد، يحاربون الصلاح والإصلاح. والذي ينبغي أن يتحلى به المسلم التقي أن يكون لبنة في البناء المجتمعي الإصلاحي، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويسعى فيما يدعو إليه هذا الدين الحنيف من البناء والنماء والرخاء ودفع العناء والشقاء عن الناس أجمعين، مسلمهم وكافرهم. فلا يزال أعداء مصر والمصريين دؤوبين حريصين كل الحرص على زعزعة الأمن المصري وإحداث الاضطراب الداخلي بالثورات والمظاهرات التي هي الأداة الفعالة في أيدي المفسدين، ليوقفوا عجلة الإنتاج فيمنع الناس من معايشهم وأعمالهم، وما يحدث من الخراج وما دفعهم لذلك إلا الحقد الدفين والشر المبين والرغبة الملحة عليهم في تشويه الخير والتقدم الذي قامت به الحكومة المصرية في خلال السنتين الماضيين، وإنما تروج وتدخل خدعهم على السذج من العوام. ويشارك في تهييج المصريين طائفة مجرمة من المفسدين عبر بعض القنوات الفضائية التي تدين بدين الخوارج، لا أقصد قناة الجزيرة ومكملين وما شابه، لا، القنوات المصرية التي كلها ينبغي أن تكون في ظهر هذا الحاكم حفظه الله، بل كلهم والله يطعنون في ظهري بالخناجر المسمومة، والله يريدون إسقاطه. ولو سقط هذا الرجل ورب الكعبة لهلكت مصر، هذا ما أتدين به إلى ربي سبحانه وتعالى. فهؤلاء مجرمون يتعمدون نشر ما يسفه من شأن المشاريع الكبيرة التي أنجزتها البلد المصرية في خلال هذين العامين بأولياء أمورها، ولا يلقون الضوء متعمدين على الإنجازات، بل يتبعون الزلات كحال الذباب العفن لا يقع إلا على النجاسات، لأنه يتغذى ويحيا على النجاسات. فكذلك هؤلاء كهذا المذيع الذي أجهد نفسه في افتعال تمثيلية سخيفة أتى بها بسائق توك توك يطعن في السير العام للبلاد ويسفه من إنجازاتها ويطعن في الحاكم والحكومة، وكأن هذا السائق خبير دولي محرير في شؤون العباد والبلاد، هو سفيه مؤجر أرادوا به التنفيس عن غلهم وحقدهم الذي كاد أن يقتلهم رغبة في إحداث موجة من الفوضى. والله هؤلاء القنوات الفضائية المصرية لا غيرها يسعون لإسقاط هذه الدولة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص مصر والمصريين من هؤلاء المجرمين إحداث موجة من الفوضى من خلال جملة من المظاهرات والمسيرات يخططون لها، وليس سعيهم وجهدهم إلا الهباء المنثور بإذن العزيز الحكيم. أيها المصريون، لقد افترض الله علينا السعي في حماية بلدنا حفظها الله من المخربين المفسدين، فمصرنا بنا ونحن بها بإذن الله، صلاحها من صلاحنا وفسادها من فسادنا، ولا يسعى لإخرابها إلا أعداؤها. ومن أشد السعي لخراب مصر إحداث الثورات والمظاهرات التي حرمها الله ورسوله، فكونوا على حذر من خفافيش الظلام، واعلموا أن كل من يروج لنقيصة في رجل من أولياء الأمور أو ينشر خللا في وزارة من الوزارات أنه شيطان مفسد في الأرض يؤجج قلوب الناس على أولياء أمورهم فيتهيئون للخروج لثورة ثانية كما حدث قبل ذلك في ثورة يناير. هذا الذي يريدونه، لا يريدون إلا الدمار والخراب. فكونوا بنائين صالحين عاملين للنماء والتعمير، وأنفع الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأبغض الناس إلى الله أفسدهم للناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ملئت صفحات النت واليوتيوب وما شابه من وسائل الإعلان على هذا الضلال الذي يهيئون له يوم 11 نوفمبر. كل هذا ورب الكعبة بإذن الله تعالى لا يحدث منه شيء، وإنما أرادوا استنزاف الدولة حتى تستعد الدولة لصد هذا الضلال والإفساد العظيم بتهيئة الأمر الذي يكلف الدولة الملايين، وهم لا يريدون إلا هذا، وهم يعلمون علم اليقين أنهم لن يتمكنوا من إحداث ثورة جديدة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يخلقنا بأخلاق المسلمين الذين مدحهم الله ورسوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.